بفكر ولا تغسل وراها كانت صغيرة تهبل تغني وتحب تمثل ورجال الكل تجري وراها تحكي كان بالمستقبل للوقت الكل تبلبل وجنهار لي رات وراها يوم عايشة وحدها ترقد حد ما بجنبها في الدنيا حد ما بقالها واللي مشى وعليها الوقت عندها ما يمشي تفرج من